بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي له ملك السماوات والأرض أستغفر الله العظيم الذي له ملك السماوات والأرض سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت العزيز الكريم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أنت غفار الذنوب والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عليه أفضل التسليم.